قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى عليه ربه، ومعنى صلاة ربنا سبحانه وتعالى عليه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وتشريفه وتكريمه صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء: صلاة الله على عباده عامة وهي الرحمة، وخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الثناء والتشريف والتكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أمرنا ربنا بعد أن أخبرنا أنه يصلي على رسوله، أمرنا أن نصلي نحن أيضاً عليه. وصلاتنا على الرسول دعاء، نسأل الله تعالى أن يزيد صلاته على رسوله، وإلا فقد أخبرنا أنه يصلي على النبي، ونحن نطلب منه أن يزيد صلاته على رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم: والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم استجابة لأمر الله الذي أمرنا بالصلاة عليه، وقضاء لحق رسولنا علينا. يقول أهل العلم: لا تظنن أن صلاتنا عليه شفاعة له، فإن مثلنا لا يشفع لمثله، وإنما الله عز وجل أمرنا أن نكافئ من أحسن إلينا، فإذا عجزنا عن مكافأته دعونا الله له. فلما علم ربنا عجزنا عن مكافأة نبينا أمرنا أن نصلي ونسلم عليه. ولذا قالوا: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يرجع أثرها وفضلها على المصلي، لأن ذلك دليل على سلامة العقيدة وعلى محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم،